السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: القول الثالث في المراد بالإحصار أنه ما كان من المرض ونحوه خاصة دون ما كان من العدو. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم القول الأول في المراد بالإحصار وأنه ما كان بالعدو خاصة، والثاني ما كان بالعدو وبغيره من مرض ونحوه، والثالث ما كان بالمرض خاصة دون العدو وغيره. نعم. وقد قدمنا أنه المنقول عن أكثر أهل اللغة، وإنما جاز التحلل من إحصار العدو عند من قال بهذا القول، لأنه من إلغاء الفارق وأخذ حكم المسكوت عنه من المنطوق به. وعلى هذا فيكون الإحصار بالمرض هو الأصل، الإحصار بالمرض هو الأصل، فيتحلل به، بمجرد المرض يتحلل ويلحق به كما قال من باب إلغاء الفارق الإحصار بالعدو. وهذا من أغرب الكلام، حيث كان الإحصار بالعدو هو السبب في نزول الآية، هو السبب في نزول هذا الحكم، هو الإحصار بالعدو. ثم يقال هو الفرع عن إحصار المرض، هذا من غرائب الأقوال، من غائب النقول. أيضا ما نقل عن أهل اللغة وتقدم في كلام المؤلف أن أكثر كلام اللغة أهل اللغة على أن الإحصار ما كان بالمرض لا ما كان بالعدو، مع أن الآية صريحة في الإحصار وفي لفظه، وأن سببه كان العدو حينما صدت قريش النبي عليه الصلاة والسلام من دخول مكة. نعم. فإحصار العدو عندهم ملحق بإحصار المرض بنفي الفارق، ولا يخفى سقوط هذا القول لما قدمنا من أن الآية الكريمة نزلت في إحصار العدو عام الحديبية، وأن صورة سبب النزول قطعية الدخول كما عليه الجمهور وهو الحق. قال مقيده عفى الله عنه: تقدم نقله عن مالك أنه أن دخوله ظني، لكن عامة أهل العلم على أن دخول صورة السبب في النازل قطعية. نعم. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل من الأقوال المذكورة هو ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه، أن المراد بالإحصار في الآية إحصار العدو، وأن من أصابه مرض أو نحوه لا يحل إلا بعمرة، لأن هذا هو الذي نزلت فيه الآية، ودل عليه قوله تعالى: فإذا أمنتم الآية، ولا سيما على قول من قال من العلماء إن الرخصة لا تتعدى محلها، وهو قول جماعة من أهل العلم. وأما حديث عكرمة الذي رواه عن لأن الرخصة لا تتعدى محلها لأنها على خلاف الأصل، فالرخصة على ما جاء هي ما جاء على خلاف دليل شرعي لمعارض فتتعدى محلها. نعم. الآن لو أن شخصا عنده أولاد، ثم جاء واحد منهم بعد صلاة العشاء وخرج إلى حديقة أو مقهى أو شيء من هذا، ثم جاء الأب وحرج على أولاده كلهم أن لا يخرج أحد منهم بعد صلاة العشاء، أن لا يخرج أحد منهم بعد صلاة العشاء. فعمم الأولاد وعمم ما يخرج إليه، حتى لو كان إلى درس لا يخرج أحد بعد صلاة العشاء. هل يمكن أن يشك أحد في دخول الخروج إلى المقهى أو إلى الحديقة في هذا النهي؟ ما يمكن. أول ما هو المنصوص عليه، وهو السبب الذي دفع الأب أن يقسم على أولاده أن لا يخرج أحد ونحرج عليهم ويرتب على ذلك العقوبات. هذا معنى قول أهل العلم من دخول السبب قطعي في النص. يعني لو أنه تجوز مثلا في خروج واحد منهم إلى درس، يعني دخوله في العموم ظني، وقد يكون في غاب عن بال الأب حينما حلف دخول مثل هذه الصورة، وقد يستثنيها فيما بعد. لكن هل يمكن استثناء صورة الخروج إلى المقهى أو الحديقة؟ إذا استثنى هذه الصورة ألغى النهي بالكلية، لأن أولى ما يدخل به. نعم. هو المشهور عند عامة أهل العلم بما فيهم كثير من المالكية، لكن صاحب المراقي أشار إلى قول مالك الذي نسبه إليه المؤلف. نعم. إيه، لكن تعرف أن دلالة العموم مهم مثل دلالة الخصوص، الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. لكن أيضا هذه الصور متفاوتة في سبب المنع، متفاوتة في سبب المنع. فالذي يخرج إلى مسجد أو يخرج إلى محاضرة أو إلى درس مثل الذي يخرج إلى مقهى ولا الحديقة، السبب متفاوت، الباعث على المنع متفاوت. فهذه قد، لأنك تعرف أنه قد يرد الأمر أو يرد النهي على صور متعددة، فيحمله أهل العلم في هذه الصورة على الكراهية وفي هذه الصورة على التحريم. نعم. وأما حديث عكرمة الذي رواه عن الحجاج بن عمرو، عن الحجاج بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، فلا تنتهض به حجة لتعين حمله على ما إذا اشترط ذلك عند الإحرام، بدليل ما قدمنا من حديث عائشة عند الشيخين وحديث ابن عباس عند مسلم وأصحاب السنن وغيرهم، من أنه صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب حجي واشترطي. نعم. حديث ابن عباس وحديث عائشة في الصحيحين أصح من حديث الحجاج بن عمرو عن ابن عباس بلا شك. حديث الحجاج بن عمرو عن ابن عباس ما فيه اشتراط، وفي حديثهما الاشتراط، وفي حديثه الحج من قابل، وليس في حديثهما قضاء الحج، فيحمل هذا على صورة وهذا على صورة. نعم. ولو كان التحلل جائزا دون شرط كما يفهم من حديث الحجاج بن عمرو لما كان للاشتراط فائدة. وحديث عائشة وابن عباس بالاشتراط أصح من حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو، والجمع بين الأدلة واجب إذا أمكن، وإليه أشار في مراقي السعود بقوله والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بين، وهو ممكن في الواو. أنا ما عندي واو، لكن ما في واو. وإلا فللأخير، يعني وإلا يمكن الجمع، وإلا يمكن الجمع فالأخير نسخ.

ما نصه. وقال روح عن شبل عن ابن أبي لجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع. انتهى محل الغرض منه بلفظه. وقد ورد عن ابن عباس نحو هذا بإسناد آخر أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه، وفيه: فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه. انتهى. وليست هي قضاء للحجة التي صد عنها، وإنما هي أداء لحجة الإسلام. نعم. فإذا علمت هذا وعلمت أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن روى عنه عكرمة الحديث الذي روي عن الحجاج بن عمرو، وأن راوي الحديث من أعلم الناس به، ولا سيما إن كان ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه التأويل، وهو مصرح بأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحجاج بن عمرو وعليه حجة أخرى محله فيما إذا كانت عليه حجة الإسلام. تعلم أن الجمع الأول الذي ذكرناه هو المتعين، واختاره النووي وغيره من علماء الشافعية، وأن الجمع الأخير لا يصح، يعني فيكون التحلل لمن أحصر بعد الاشتراط، أحصر بمرض بعد الاشتراط، وأما من لم يشترط فيلزمه المضي ويتم حجه. نعم. لتعين حمل الحجة، وإن فاته صار محصرا بالفوات. نعم. لتعين حمل الحجة المذكورة على حجة الإسلام. انتهى. وأما على قول من قال إنه لا إحصار إلا بالعدو خاصة، وأن المحصر بمرض لا يحل حتى يبرأ ويطوف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر كما تقدم. فهو من حيث إن المريض عندهم غير محصر، فهو كمن أحرم وفاته وقوف عرفة يطوف ويسعى ويحج من قابل ويهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. انتهى. وفي المسألة قول الرابع، وهو أنه لا إحصار بعد النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، لا بمرض، لا بمرض ولا بعدو ولا بغيرهما. نعم. بعذر كائنا ما كان، وهو ضعيف جدا ولا معول عليه عند العلماء، لأن مقتضاه أن من صد عن البيت بمرض أو عدو أنه يبقى على إحرامه حتى يتمكن من دخول البيت، فإن أدرك الحج بها ونعمة، وإلا تحلل بعمرة ثم حج من قابل. نعم، هو بيقولك ضعيف. نعم. ولا معول عليه عند العلماء، لأن حكم الإحصار منصوص عليه في القرآن والسنة ولم يرد فيه نسخ، فادعاء دفعه بلا دليل واضح السقوط كما ترى. هذا هو خلاصة البحث في قوله تعالى: فإن أحصرتم. حسن مالك، الاشتراط شو يستحب؟ كان عنده ما ينفع، كان العدو ما ينفع، فكيف بالاشتراط إذا حصره العدو؟ إذا كان حصر العدو وصدهم إياه أو المرض ما ينفع، فكيف؟ لا، ما ليس على هذا القول، على صحيح الاشتراط، على كلامه. لا. تقصد القول الرابع؟ لا القول الرابع ساقط، ما له اعتبار. العموم الاشتراط يسنى ويستحب. إيه الاشتراط تعرفون في حديث ضباعة بنت الزبير وأن السبب في ذلك أنها كانت تريد الحج وهي شاكية عليها مقدمات المرض، تقول أنها تخاف أنها لا تدرك الحج بسبب المرض، فقال لها حجي واشترطي. فالحنابلة يرون أن الاشتراط ينفع مطلقا لمريض وغيره ولو من غير عذر، إذا اشترط خلاص أنت ما حبس يتحلل وبدون مقابل. وكثير من أهل الجمع يرى، بل أكثر أهل العلم يرون أن الاشتراط خاص بضباعة بتلك المرأة ولا ينفع أحدا بعدها. وشيخ الإسلام رحمه الله يتوسط في المسألة، يقول من كانت عليه آثار المرض وخشية من أن لا يدرك الحج أو لا يستطيع من إتمامه فإنه اشترط كما فعلت ضباعة، لعل هذا أوجه، لأنه ما اشترط غير ضباعة، ما حفظ الاشتراط عن غيرها. نعم. إلا والله يظهر لي أنه حتى قول الحنفية والشافعية الحنابلة هم اللي قالوا اشتراط. ونراجع تراجع سلا سهلة. نعم. وأما قوله فما استيسر من الهدي، فجمهور العلماء على أن المراد به شاة فما فوقها، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، وبه قال طاووس وعطاء ومجاهد وأبو العالية ومحمد بن علي بن الحسين وعبد الرحمن بن القاسم والشعبي والنخعي والحسن وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم، كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. وقال جماعة من أهل العلم إن المراد بما استيسر من الهدي إنما هو الإبل والبقر دون الغنم، وهذا ما استيسر تيسر، فيكون أيسر ما يجزئ، فمن ما استيسر يعني أيسر وأسهل ما يجزئ وهو الغنم. ما إذا قلنا أنه خاص بالإبل والبقر قلنا ما استعسر، قلنا ما استيسر. نعم. وقال جماعة من أهل العلم إن المراد بما استيسر من الهدي إنما هو الإبل والبقر دون الغنم، وهذا القول مروي عن عائشة وابن عمر وسالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير وغيرهم. قال ابن كثير والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاه، وإنما ذبحوا الإبل والبقر، لكنهم لم يذبحوا عن كل فرد بقرة أو ناقة أو جمل، لا، اشتركوا فيها السبعة في واحد، السبعة في رأس من البدن، يكون هذا نعم ما استيسر. إذا المقصود بالإبل والبقر السبع فهذا ما استيسر، وإن كان المقصود بها الإبل والبقر كاملة فهذا ما استعسر وليس ما استيسر. نعم. ففي الصحيحين عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بقرة. قال مقيده عفى الله عنه لا يخفى أن التحقيق في هذه المسألة أن المراد بما استيسر من الهدي ما تيسر مما يسمى هديا، وذلك شامل لجميع الأنعام من إبل وبقر وغنم، فإن تيسرت شاة أجزأت، والناقة والبقرة أولى بالإجزاء. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى صلى الله عليه وسلم مرة غنما. فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول إذا كان مع المحصر هدي لزمه نحره إجماعا، وجمهور العلماء على أنه ينحره في المحل الذي حصر فيه، يعني كما حصل من نحره عليه الصلاة والسلام بالحديبية وهي على حدود الحرم. نعم. حلا كان أو حرما، وقد نحر صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحديبية، وجزم الشافعي وغيره بأن الموضع الذي نحروا فيه من الحديبية من الحل لا من الحرم، واستدل لذلك بدليل واضح من القرآن، وهو قوله تعالى: هم الذين كفروا. واستدل لذلك بدليل واضح من القرآن وهو قوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، يعني ممنوع من أن يبلغ المحل، هذا الذي حصل، منعوا من إيصال الهدي إلى الحرم كما منعوا بأنفسهم. نعم. فهو نص صريح أن ذلك في أن ذلك الهدي لم يبلغ محله، ولو كان في الحرم لكان بالغا محله. وروى يعقوب بن سفيان من طريق مجمع بن يعقوب عن أبيه قال: لما حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا بالحديبية، وبعث الله ريحا فحملت شعورهم فألقتها في الحرم، وعقد يعقوب بن سفيان المعرفة والتاريخ. نعم. وعقده أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي في غزوة الحديبية بقوله: ونحروا وحلقوا وحملت شعورهم للبيت ريح قد غلت. وحملت شعورهم. نعم. نهاية الشطر. ونحروا وحلقوا وحملت شعورهم للبيت ريح قد غلت. الشنقيطي هذا النظم في المغازي اسمه إتحاف الورى في مغازي خير لا ها اي نعم لكن هو مطبوع مع شرحه للمشاط في مجلد إنارة الدجى. نعم. نعم إنارة الدجى. زين الله ما يحتاج إلى نظر لأنه ما يكفي لا ابن سعد ولا يعقوب بن سفيان ولا مظنة الضعف. نعم. ها شو جيد في المغازي. زين. نعم. قال ابن عبد البر في الاستذكار: فهذا يدل على أنهم نحروا في الحل. وتعقبه ابن حجر في فتح الباري بأنه يمكن أن يكونوا أرسلوا هديهم مع من ينحره في الحرم. قال: وقد ورد في ذلك حديث ناجية ابن جندب الأسلمي. جندب في دال ها عندك دال جندب جندب احنا ما فيها دال نشوف ابن حجر الحين بيجيبه. نعم. وقد ورد في ذلك حديث ناجية ابن جندب الأسلمي قال: قلت يا رسول الله ابعث معي الهدي حتى أنحره في الحرم. أخرجه النسائي من طريق إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن ناجية، وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن إسرائيل، لكن قال عن ناجية عن أبيه: لكن لا يلزم من وقوع هذا وجوبه، بل ظاهر القصة أن أكثرهم نحر في مكانه وكانوا في الحل، وذلك دال على الجواز والله أعلم. انتهى كلام ابن حجر. وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة رحمه الله، وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة رحمه الله الجمهور، وقال لا ينحر المحصر هديه إلا في الحرم، فيلزمه أن يبعث به إلى الحرم، فإذا بلغ الهدي محله حل. وقال إن الموضع الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحديبية من طرف الحرم، واستدل بقوله بعدها هي على الحد، على الحد، هم صدوا عن الحرم فبقوا في الحل. وأورد بعض من استدل على أن الحرم يشمل جميع حدوده، والمضاعفة في الصلاة تكون بذلك، بأنهم كانوا إذا أرادوا الصلاة دخلوا، إذا أرادوا الصلاة دخلوا إلى الحرم وكانوا خارجه، لكن ما أدري من خرج الخبر، لكن هذا من ما يستدل به من يرى أن الحرم يشمل جميع حدوده ولا يختص بالمسجد. جندب، إيه بالفتح بن جندب، إيه وبدون دال، لكن أنا راجعته بالفتح الآن بن جندب. نعم. واستدل بقوله بعد هذه الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ورد هذا ورد هذا الاستدلال بما قدمنا من أنه نحر في الحل في الحل، وأن القرآن دل على ذلك، وأن قوله ولا تحلقوا رؤوسكم الآية معطوف على قوله وأتموا الحج والعمرة لله، لا على قوله فما استيسر من الهدي، أو أن المراد بمحله المحل الذي يجوز نحره فيه، وذلك بالنسبة إلى المحصر حيث أحصر ولو كان في الحل. قال مقيده عفى الله عنه: التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل الذي ذهب إليه عباس رضي الله عنهما، وهو أنه إن استطاع إرسال الهدي إلى الحرم أرسله، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، إذ لا وجه لنحر الهدي في الحل مع تيسر الحرم. وإن كان لا يستطيع إرساله إلى الحرم نحره في المكان الذي أحصر فيه من الحل. قال البخاري في صحيحه في باب من قال ليس على المحصر بدل ما نصه، وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره، إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. انتهى محل الغرض منه بلفظه. ولا ينبغي العدول عنه لظهور وجهه كما ترى، لأن الأصل في الهدي أن يذبح في الحرم ولا يجزئ خارج الحرم وهو لمساكين الحرم، لكن إذا صد ولم يتمكن من وصول الحرم ولا إلى إيصاله للحرم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. الفرع الثاني: إذا لم يكن مع المحصر هدي فهل عليه أن يشتري الهدي ولا يحل حتى يهدي، أو له أن يحل بدون هدي؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الهدي واجب عليه لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فلا يجوز له التحلل بدونه إن قدر عليه. ووافق الجمهور أشهب من أصحاب مالك، وخالف مالك وابن القاسم الجمهور في هذه المسألة، فقال: لا هدي على المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار. وحجة الجمهور واضحة، وهي قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فتعليقه ما استيسر من الهدي على الإحصار تعليق الجزاء على شرطه، يدل على لزوم الهدي بالإحصار لمن أراد التحلل به دلالة واضحة كما ترى. فإن عجز المحصر عن الهدي فهل يلزمه بدل عنه أو لا؟ يعني هل يصوم أو يطعم؟ محل خلاف. نعم. قال بعض العلماء: لا بدل له إن عجز عنه. وممن قال لا بدل لهدي المحصر أبو حنيفة رحمه الله، فإن المحصر عنده إذا لم يجد هديا يبقى محرما حتى يجد هديا أو يطوف بالبيت. وقال بعض من قال بأنه لا بدل له إن لم يجد هديا حل بدونه، وإن تيسر له بعد ذلك هدي أهداه. يعني يبقى دين في ذمته. نعم. وقال جماعة: إن لم يجد الهدي فله بدل. واختلف أهل هذا القول في بدل الهدي، فقال بعضهم: هو صوم 10 أيام قياسا على من عجز عما استيسر من الهدي في التمتع. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد، وهو إحدى الروايات عن الشافعي. وأصح الروايات عند الشافعية في بدل هدي المحصر أنه بالإطعام، نص عليه الشافعي في كتاب الأوسط: فتقوم الشاة ويتصدق بقيمتها طعاما، فإن عجز صام عن كل مد يوما. وقيل إطعام كإطعام فدية الأذى، وهو 3 آصع ل6 مساكين. وقيل بدله صوم 3 أيام، وقيل بدله كما هو شأن فدية الأذى صيام 3 أيام. نعم. يعني هل يلحق المحصر بالمتمتع العاجز عن الهدي، أو يلحق بمن لزمته فدية الأذى؟ وكلاهما منصوصان، ويكون حينئذ من قياس الشبه، وكأنه بدم التمتع أشبه لقوله جل وعلا في الموضعين: فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. وبدل ما استيسر في هذا الموضع هو بدل ما استيسر في الموضع الثاني. نعم. لأن في فدية الأذى ما قال ما استيسر، بينما في هدي التمتع قال ما استيسر. من لم يجد. نعم. فمن لم نعم. وقيل بدله. شكرا. شكرا. إيه، هذا دم جبران وذاك دم هذا جبران وهذا شكران. هذا جبران محصر جبران وهذا شكران. فإلحاقه بدم الجبران في فدية الأذى يكون أليق. ومع ذلك أنا عندي التنصيص على ما استيسر في الموضعين، وأن بدل ما استيسر في التمتع صيام 10 أيام، وليكن بدل ما استيسر في الإحصار صيام 10 أيام. والمسألة اجتهادية. لا، وجه الشبه ما يلزم أن تكون المطابقة من كل وجه، لأن عندنا اللفظ له مفهوم وله معناه وفي كلام الله جل وعلا ما هو بلغو كلمة ما استيسر. إذن ما بدل ما استيسر في الموضعين؟ ها؟ المقصود ما استيسر من الهدي في الموضعين. هل نستطيع أن نقول ما استيسر هنا بدنا وما استيسر هناك شاء أو ما استيسر واحد؟ إذن البدل واحد لأن البدل له حكم المبدل. نعم. ها؟ هذا الحاصل، هذا اللي الله وجب عليه ما استيسر ما وجده. شو؟ وصيام عشر بدله عصام صيام عشرة أيام قياسا على من عجز عن ما استيسر من الهدي في التمتع. وإلى ذهب الإمام أحمد، هذا مذهب الإمام أحمد. شو أنت بأصل المسألة وأن المحصر إذا ما معه شيء ما يلزمه شيء؟ نعم، هذا قوله منتهي. إذا قلنا ما يلزمه شيء ما يلزمه بدل، لكن عند من يقول يلزمه ما استيسر سواء كان معه أو يبقى في ذمته أو يلزمه أن يبحث عنه ويشتريه، وإذا كان ما معه ما يشتري به عنده البدل. نعم. وقيل بدله صوم بالتعديل، تقوم الشاة ويعرف قدر ما تساوي قيمتها من الأمداد، فيصوم عن كل يوم مدة وليس على شيء من هذه الأقوال. عن كل فيصوم. فيصوم عن كل يوم مدة. عن كل مد يومها. إيه مقلوب مقلوب. إيه مقلوب مقلوب إيه معروف. يصوم مد. فيصوم عن يمكن كل يصوم مد. يمكن أن يصوم مد عن كل يوم. نعم. فيصوم عن كل مد يوما وليس على شيء من هذه الأقوال دليل واضح، وأقربها قياسه على التمتع، والله تعالى أعلم. الفرع الثالث، هل لكن ما ذكر الخلاف قول من يقول لا شيء عليه، يعني أشار إليه. نعم، ما أدري عن ابن حجر شو يقول، نستفيد من كلام ابن حجر. قال: وروى يعقوب بن سفيان من طريق مجمع بن يعقوب عن أبيه قال: لما حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا بالحديبية وحلقوا، وبعث الله ريحا فحملت شعورهم فألقتها في الحرم. قال ابن عبد البر في الاستذكار: فهذا يدل على أنهم حلقوا في الحل. قلت: ولا يخفى ما فيه، فإنه لا يلزم من كونهم ما حلقوا في الحرم لمنعهم من دخوله أن لا يكونوا أصل الهدي مع من نحروا في الحرم. وقد رد ذلك بأن حديث ناجية بن جندب الأسلمي، قلت: يا رسول الله، وقد ورد ذلك في حديث ناجية بن جندب الأسلمي، قلت: يا رسول الله، أبعث هدي مع إلى آخره. الحافظ بن حجر ما تعقب ولا علق على حديث يعقوب بن سفيان. نعم. مجمع بن يعقوب أنا على به، هذا اللي ظهر. المقصود أننا يهمنا صحة الخبر الذي عزاه ليعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ. ابن حجر ما تعقبه بشيء، وقد اشترط على نفسه أنه إذا أورد حديثا وسكت عنه فإنه دائر بين الصحة والحسن، إما صحيح وإلا حسن، ما ينزل عن ذلك، مع أن هذه قاعدة أغلبية، قد يغفل ويسكت عن ضعيف وهذا موجود. وجاء بكلام الشافعي رحمه الله. خلها زين خسر الوقت. نعم أيوة. مثل ايش؟ اي هذا في كتب علوم الحديث اذا وجد الراوي في كتابه خطأ هل يصححه في الاصل ويشير في الحاشية الى التصحيح او يبقي الخطأ ويشير الى الصواب في الحاشية؟ يتفقون إذا كان الخطأ في آية على أنه يصحح، صح بدون تردد، وإذا كان في حديث يختلفون فيه فإنه قد يهجم ويصحح ما يكون صوابا عند غيره، وهذا كثير في من لديهم جرأة للتصحيح والتعديل حصل منهم أن صححوا الخطأ. وتجد هذا ظاهرا في الكتب التي يدعى تحقيقها والتي تنشر في الأسواق، يقول كذا والصواب كذا، كذا والصواب كذا، صحيح غير ما صحح في كثير من الأحوال، صحيح غير ما صحح. يعني إذا كان بعض من له عناية وخبرة بالتحقيق قد يكون من الناحية الفنية عنده خبرة، لكن من الناحية العلمية وفهم الكلام ونسق الكلام وسياق الكلام ولياقة هذه الكلمة أو هذه الجملة في هذا الموضع قد اخفى عليه. يعني في مقدمة إعلام الموقعين في تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، وهو مشهود له بالخبرة في هذا الباب، قال: وقد أورد المؤلف في المقدمة، لا ما هو في المقدمة، في صلب الكتاب، مسألة التورق، مسألة التورق عنوان عند ابن القيم في إعلام الموقعين، وضع عليه رقم وقال كذا في جميع الأصول ولا أعرف لها معنى، فلعلها تحريف من النسخ. ها شو المهم، في الطبعة التي تليها تحقيق الشيخ عبد الرحمن الوكيل وهو من أنصار السنة، هو يعني له معرفة وخبرة، لكن ما أدري وش الغفلة تصل إلى هذا الحد، ذكر فيما نقمه على الطبعة السابقة طبعة محي الدين عبد الحميد هذه المسألة، وأنه كيف بهذه المنزلة ولا يعرف مسألة التورق ويجزم بأنها تحريف. يقول: أما أنا فقد بحثت عنها في كتب شيخ الإسلام التي ينقل عنها ابن القيم كثيرا، فعرفت أنها مسألة ربوية محرمة. هذا تصحيح، هذا ها ما يحتاج، هذا التصحيح. فكذا كان هذا من مثل هؤلاء، فكيف الآن الأسواق تعج بكتب حرفت، ما هي صححت، حرفت، يطبع كتاب في مجلدين بقدر الأضواء البيان اللي بأيديكم، مكتوب تحقيق وتعليق فلان، تحقيق وتعليق فلان. أشوف الحواشي والله ما رأيت شيء إلا أحيانا، يعني في 100 صفحة يعزو آية، أي كتب في الأخير في الخطأ والصواب بدل تعليق كتب شرح، هذا يضحك على من؟ يضحك على من؟ ولا أسوأ فيما طلعت عليه من طبع كتاب البخاري جزء القراءة خلف الصلاة، العنوان الكبير جزء القراءة خلف الصلاة، يعني ما يستحون. ها؟ كلنا نتطاول عليه. ها؟ جزء القراءة خلف الصلاة، هذا يمكن السكران يدرك مثل هذا الخطأ. نعم يطبعون في مطابع لغير مسلمين ويتولى الصف جهال أغرار شباب، لأن القصد الكسب المادي. ووقف بعضهم على بعض المطابع يقول بنات نصارى يصفون آيات المصحف في لبنان وغيرها. كذا هو حديث قدسي، قال الله تعالى يقول كذا في الأصل ولم أجدها في المصحف الشريف. كثير كثير هذا شيء ما يخطر على بال، هذه أمور مفزعة. ها؟ والله هو اختبار الناسخ لا بد منه، إذا كان قليل الخطأ فيتحرى في التصحيح ويتثبت المصحح، ولعله أن يكون لها وجه. كثيرا ما يقلب الإنسان النظر ويجد في فتح الباري، تري والله في أي جزء، في فتح الباري تكلم على ابن حجر على حديث قيل فيه بأنه مضطرب، وطبعوه فينبغي الاضطراب، لما تكلم قال فينبغي الاضطراب، علق عليه المعلق المهنة مسمينه فقال ينبغي الاضطراب، لأن ابن حجر حاول أن ينتفي أن ينفي الاضطراب، فينبغي الاضطراب. أصل ينبغي أصله ينتفي، مش ينبغي، لا هذا ولا هذا، هي مسألة ينتفي الاضطراب. ها؟ تلفيق، هذا من منهج عند المحققين يسمونه التلفيق. تلفيق، وهناك جرأة، هناك جرأة، واجترى على مسند الإمام أحمد رحم الله الجميع. ما نقول للشيخ أحمد شيء، أحمد شاكر ما نقول فيه شيء، وين جرأة، جرأة، اجترى على مسند الإمام أحمد وحذف، قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي، مباشرة طلع إلى شيخ الإمام أحمد، والمسند من صنف إلى يومنا هذا، وحدثنا عبد الله حدثنا أبي. كل هذا لئلا يأتي من يقول أن المسند ليس للإمام أحمد، ولا شيخ يذكر دخل عبد الله في مسند الإمام أحمد، عشان ما يقطع الطريق على من يقول فيما بعد أن المسند ليس من تصنيف الإمام أحمد. كما قيل في الأم، الأم والإصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي، الأم ليست للإمام الشافعي، في كتاب مطبوع جزء لطيف. ليش؟ لأن فيها قال الربيع حدثنا الشافعي، شنو يمكن الشافعي المؤلف يقول قال الربيع؟ إذن ما يبلغ، وهذا جهل بطرائق المتقدمين في التصنيف. والشيخ أحمد شاكر يقول بدل ما يجينا أحد يقول بعد المسلم مو بالإمام أحمد نقطع الطريق عليه. والله المستعان. فيصوم عن كل، ترى القلب، القلب يعني أمره سهل، جاء في بعض النصوص. شو؟ والله يقولون كتاب الرسالة أنموذج ينبغي أن يحتذى، ومقدمة أيضا ينبغي أن يعتني بها المحققون. ها؟ كلاهما جيد، لكن الرسالة قالوا باعتبار كتاب كامل وملموم الأطراف، مع أني عنده نسخة خطية وجدت فيها أشياء كثيرة لا توجد المطبوع عند الشيخ أحمد، لأن الرسالة لها عرضات متعددة. نعم. الفرع الثالث: هل يلزم المحصر إذا أراد التحلل حلق أو تقصير، أو لا يلزمه، أو لا يلزمه شيء من ذلك؟ اختلف العلماء في هذا، فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومحمد إلى أنه لا حلق عليه ولا تقصير، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. بناء على أن الحلق والتقصير إطلاق من محظور وليس بنسك عندهما. نعم. شو محمد بن حسن صاحبه. نعم. وهو ظاهر كلام الخرقي، واحتج أهل هذا القول بأن الله قال: فما استيسر من الهدي، ولم يذكر الحلق ولو كان لازما لبينه. واحتج أبو حنيفة ومحمد لعدم لزوم الحلق بأن الحلق لم يعرف كونه نسكا إلا بعد أداء الأفعال، وقبله جناية فلا يؤمر به. ولهذا العبد والمرأة إذا منعهما السيد والزوج لا يؤمران بالحلق إجماعا. وعن الشافعي في حلق المحصر روايتان مبنيتان على الخلاف في الحلق، هل هو نسك أو إطلاق من محظور. وذهب جماعة من أهل العلم منهم مالك وأصحابه إلى أن المحصر عليه أن يحلق. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل هو ما ذهب إليه مالك وأصحابه من لزوم الحلق، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه، هذه ليس فيها دلالة على وجوب ولزوم الحلق، فيها دلالة على منع الحلق حتى يبلغ الهدي محله. يعني إذا بلغ الهدي محله ونحرتم، شأنكم بالحلق. لكن حلقه عليه الصلاة والسلام وأمره بذلك في الحديبية وتتابع الناس على الحلق بعد استشار أم سلمة في الحديث المعروف الذي هو أصل في استشارة النساء. نعم. في المسألة المشهورة يعني، الله المستعان، كل النساء مثل أم سلمة. ها؟ نعم، ارفعيه ذراعنا الحين. ها؟ الله المستعان. هي معروفة يا رجال. سم. ولما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه حلق لما صده المشركون عام الحديبية وهو محرم، وأمر أصحابه أن يحلقوا، وقال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. فهذه أدلة واضحة على عدم سقوط الحلق عن المحصر، وقياس من قال بعدم اللزوم الحلق على غيره من أفعال النسك التي صد عنها ظاهر السقوط، لأن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة مثل كل ذلك. مثلا مثلا نعم مثل مثلا يعني هذه أمثلة لما صد عنه ومنع منه. مثلا كل ذلك منع منه المحصر وصد عنه فسقط عنه لأنه حيل بينه وبينه ومنع منه. وأما الحلاق فلم يحل بينه وبينه وهو قادر على أن يفعله، فلا وجه لسقوطه. ولا شك أن الذي تدل نصوص الشرع على رجحانه أن الحلاق نسك على من أتم نسكه وعلى من فاته الحج وعلى المحصر بعدو وعلى المحصر بمرض. وعلى القول الصحيح من أن الحلاق نسك فالمحصر يتحلل بثلاثة أشياء، وهي النية وذبح الهدي والحلاق. وعلى القول بأن الحلق ليس بنسك يتحلل بالنية والذبح. بارك اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.